عليه. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها. وقلنا الطاغوت هو صاحب الطغيان الذي حين يطغى يبارك الناس طغيانه ولا يصدونه عنه. طيب هنا والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، تبقى الطاغوت مؤنثه مش كده؟ في ايه ثانيه في القران يريدون ان ايه يتحاكموا الى الايه؟ ان يكفروا بايه؟ به. تبقى كلمه الطاغوت مره تيجي مؤنثه ومره تيجي مذكره، ولا هي مذكره؟ ولكن هنا في الايه شيء اخر، وهو ان كلمه الطاغوت من الكلمات التي تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع مذكرا او مؤنثا، فيقول هذا رجل طاغوت وهذه امرأة وهذان طاغوت، خلاص، وهؤلاء طاغوت واولئكن طاغوت. تبقى اذا طاغوت ان اردناها هنا الجمع، يعني ما تطلق على المفرد والمثنى والجمع، فان اردنا بها هنا الجمع ان يعبدوها، يعبدوا ايه؟ على انها جمع او على انها تذكر وايه وتؤنث، زي كلمه سبيل، وان يروا سبيل الرشد يتخذوه ايه؟ قل هذه سبيلي. يبقى اذا برضه تذكر وايه؟ وتؤنث. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، كلمه ان يعبدوها اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، يبقى الطاغوت يطلق على كل ايه؟ ما يعبد. طب هو الصنم عنده طاغوت ولا اللي عنده طاغوت هو اللي عبده؟ يبقى لازم تقول لها في من اتخذوها من البشر او من الجن او من الملائكه، الملائكه ما يرضوش. يبقى الطاغوت في الايه؟ لازم يكون يا من الانس يا من الايه؟ يا من الجن. او كل حاكم يطغى فيبارك الناس ايه؟ طغيانه، فايه زي ما قلنا في فرعون. نعم. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، كلمه وانابوا اي رجعوا الى الله يدل على انهم كانوا مع الله اولا. مرضيه الى الله يعني ايه؟ قال لك نعم، لان كل انسان كان عند اخذ الميعاد ميثاق الذر يوم في ساعة الخلق قال ايه؟ ألست بربكم؟ قالوا آمنا. فمن بكي على فطرته السليمة ظل العهد معها، والذي اخذته الدنيا بزخرفها وانحرافاتها هو اللي نسي الايه؟ ولذلك بقول الذكر احنا بنذكرك بالايه؟ بالعهد القديم. فأنابوا يعني رجعوا إلى الإيمان الفطري الإيه؟ الأول. أو رجعوا إلى الله للجزاء. رجعوا إلى الله للجزاء. لهم البشرى. البشرى إيه؟ قال لك البشرى تكون بشيء صار لم يأتي زمنه. طب الشيء الصار يعني خسر القسمين. إزالة عقب وألم وتحقيق مراد وأمل. يبقى اللي بيروح بقى اللي ما بيعبدش الطاغوت واناب الى الله يبقى خد ايه؟ حاجتين اثنين، انه برئ من الالام مش هيدخل النار، فمن زحزح عن النار. وبعدين هياخد الايه؟ هياخد. يبقى البشرى كم شق هنا؟ ازاله المسيء وتحقيق المنعم. لهم البشرى فبشر عبادي اي بها. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون القول من قائل، لازم القول يبقى في قائل، فإذا استمعوا القول من قائل يتبعون أحسن ما قيل. طب أحسن ما قيل ده هو إيه؟ أن يكون أحسن ما قيل يكون من أحسن قائل. وإذا نظرنا إلى أحسن قائل لا نجد إلا الحق سبحانه وتعالى، فإذا أمر الله بحكم فاتبعوه، لأن ده أحسن الإيه؟ ليه؟ لأن الله لن يستفيد بأوامره لكم ولم لن يضر بمعاصيكم، فملوش شهوة في إنه إيه ما يقولش الكلام الكويس، يبقى هو بيقول صنعته بس، عايز صنعته تبقى كويسة، وعايز يديم عطاؤه على صنعته في الدنيا وفي الإيه؟ في الآخرة، يعز عليه إن هو صنعته وبعد ذلك يجي في الآخرة يعذبه. ولذلك قال لو خلقتموه إيه؟ لرحمتموه. أو أحسن الأقوال

ادي يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، لان الشوايين الجرد الرفيعه دي عماله تمتص الماده اللازمه لهذا السمك من النوع اللي تجذبها البذره الخاصه، البذره دي تجذب كذا ودي تجذب كذا ودي، والتاني ما يجيش خالص، وده يبقى حر فلفل، وده يبقى حلو ايه قصب، وده يبقى برتقال بتاع ده رمان له موز. الله، يبقى ازاي ده ايه اللي عملها دي؟ اسمها خاصيه في الانتخاب الالهي، يعني عامل في البذره او في التقاوي اللي احنا بنسميه خاصيه لا تجذب اليها الا العناصر اللازمه لهذه الثمره، وتحطهم كده يعني. وفي الارض قطع متقاد، ارض واحده وميه واحده، وبعد ذلك ده يبقى ايه؟ يطلع كده، وده يطلع ايه؟ يطلع كده. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه، ثم يهيج. الاهاجه ان الانسان يعني ياخذ تفتت في تكوينه، هاج. كذلك الشجر في الاخر ثم يهيج فتراه مصفرا، وبعدين يبقى ايه؟ حطام، يتفتت وينزل. ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يضرب لنا مثلا في اننا لا نغتر بذاتنا حين نجد لها قوه، ونجد لها عقل، ونجد لها تفكير، ونجد لها سيطره، ونجد لها جاه، ونجد لها مال. يقول لك بص للارض، امك الارض، امك الزرع يطلع ايه بزوج وكل حاجه مش عارف ايه، وبعدين ايه يجي له مده ايه يصير حطاما. لم انثى كذلك، لما ربنا قال يبقى يضرب له مثلا ايه مثلا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء قدير. اوعى تغرب اي حاجه ما دمت من اهل الاغيار. ولذلك قال ما تزعلش لو اتغيرت عليك الامور. ليه؟ قال لك لانك من اهل الاغيار، وما دام من اهل الاغيار ووصلت قمه الجبل، اللي وصل من قمه الجبل ده يبقى اعلى حته. وما دام من اهل الاغيار يحصل ايه؟ يبقى لازم ينزل. ما دام من اهل الاغيار ايه؟ لازم ينزل. ولذلك ساعة ما الشبهة تمت عند واحد وعلى او كده يقول له ترقى الزوالا اذا قيل تم. اذا تم شيء بدا نقصه، ترقى الزوالا اذا قيل تم. ليه؟ لانه من اهل الاغيار، وما دام علا او كده يبقى لازم يتزل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ساعة ما تقول أفمن شرح الله صدره لي، أفمن يعمل كذا، تبقى تشوف مقابل كمن لا يعمل ضروري. ما هتجيبها ازاي؟ أفمن شرح الله ايه صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ضاق صدره عن الإسلام. لازم تقول كده، ما دام قول كده أمسك بالمقابل. فويل للقاسية قلوبهم. طب خدنا الضيق من ايه؟ من القسوة. افمن شرح الله صدره للاسلام كمن ضاق صدره عن الاسلام وقسى قلبه. تبقى فويل للقاسية قلوبهم ادتنا الايه؟ المقابل لافمن شرح الله صدره. ولذلك مثل ما قلنا امن هو قانت بالليل اناء الليل ساجدا وقام، يعني ايه؟ كمن لم يقنت. لازم تجيب المقابل. هنا بقى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم كمن قسى قلبه وضاق صدره عن هداية الله. يبقى ده زي ده، انت تحكم تقول لا مش زي على طول كده. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ساعة القاسية قلوبه لا يقبلش الإيمان، ساعة ما يعرف إن فيه رب بقى ويتأكد منه يقول ده أنا ما آمنتش بيه، يبقى يجيله وين قبل ما يروح له. ولذلك هناك الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كإيه؟ كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كتبوا على شيء. حبطت أعمالهم يعني. ويقول ثانية كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه

والقمر ياخد منها يدلها بالليل شوية والنجوم قبل النور والنور اللي احنا بنعمله دي، انما هو نور من مين بقى؟ نور من ربه. ولذلك نبهنا لدي في قوله سبحانه في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال ايه؟ اي في بيوت ايه اللي في بيوت؟ ايه هو اللي في بيوت اذن الله ان ترفع؟ مكان تلقي فيض النور من الله. المكان اللي بنعمل فيه ايه؟ نسبح ربنا ونذكره يجي لنا فيه. لانه كان بيتكلم الله نوره ومنور السماوات والارض بدليل اللي احنا بنشوفه. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجه، قاعد يجيب مواصفات مواصفات يدي نور ايه. وقلنا زمان ان الله لا يضرب لنا مثلا بنوره بتنويره. الله نور السماوات اي منورها بخلقه. مثل نوره كمشكال، مشكال اللي احنا عرفنا قلنا عليها الايه؟ الطاقه غير النافذه ومحطوط فيها مصباح. الطاقه غير النافذه قد كده والمصباح محطوط فيه. ايبقى في الطاقه المحدوده اللي فيها مصباح حته ظلمه شوكي، بس المصباح مش عادي كمان ضيق الحيز في ايه؟ مشكال. الناس بتفهم ان المشكال يعني ايه؟ يعني لمبة. لا، مش كاية يعني طاقته الغير ايه نافذة ومحدودة المساحة وفيها مصباح، بس المصباح مش عادي. المصباح في زجاجة. ليه ايه يعني في زجاجة؟ قال لك لان في المصباح مش في زجاجة اللي احنا نسميها الصاروخ، مش كده؟ الصاروخ ده يطلع له لهب اسود لان الهواء غير من كل ناحية فبيحصل احتراق، لكن الزجاجه بتحكم الهواء اللي ايه؟ اللي يدخل، يبقى الهواء على قد ايه؟ الاحتراق، ما يجيش منه دخان. اداه تصفيه. وبعدين فيها مصباح، المصباح وفي زجاجه، عرفنا قبل ايه؟ التنقيه الاولى، اولا هي قوه ضيقه وفيها مصباح، والمصباح مش عادي. المصباح فيه ايه؟ والزجاجه مش عاديه. مش بس زجاجه كده. الزجاجة كأنها كوكب ذري. الزجاجة نفسها كأنها كوكب بتعكس أضواء إيه دي؟ بقى في زجاجة وزجاجة أنها إيه؟ كوكب إيه؟ ذري. طب وبينقاد بإيه بقى؟ بجاز ولا بسولار ولا بزيت زيتون؟ وزيت زيتون له مواصفات خاصة، مأخوذ من شجرة لا شرقية ولا غربية على أعلى المذاق. زيتونة لا شرقية ولا ايه؟ ولا غربية. طب وبعدين؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. بقى طاقة فيها المصباح محدودة، فيها مصباح، فيها هذه المواصفات، أيبقى فيها ظل؟ مش ممكن. أهي السماء والأرض الواسعة دي؟ ربنا من وراها دي حكاية المصباح. يبقى تمثيل لإيه؟ لتنوير الله لا لنور الله. لتنوير إيه؟ وبعدين طب دي النور الحسي. اللي احنا بنشوفه. اقرا بقى الاخر. نور على نور. مش بس اداكم نور لحسي قدامكم عشان ما تحطموش الاشياء ولا الاشياء تحطمكم، فيه نور ثاني للقيم. نور على نور يهدي الله لنوره ويضرب الله الامثال للناس الى اخره. وبعدين النور ده يجي من في بيوت اذن الله ان ترفع. يجي لك النور بقى ايه؟ يبقى ربنا اللي بيقول نور ايه؟ هي دي بقى. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. ولما يديني الحس على انه هو ما بيسيبش حته ظلمه في الطاقه، كذلك نور الله المعنوي لا يطفوك عيبا الا ووجد له نورا يخفيك منه وينجيك. نور على نور. يهدي الله ايه؟ فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال. والضلال هو عدم الاهتداء في المهيع الذي يسير فيه. واحد ماشي في الصحراء وضالل فيه، ده انحرافه يعني سنتيمتر واحد في الطريق يوديه في داهيه. ده احنا لما بنشوف السنافور اللي في السكه الحديد يبعد شوية على المحطة، وبعدين عايز يودي قطر لبورسعيد والإسماعيلية، وعايز يودي قطر لطنطا واسكندرية، إزاي يعني؟ قال لك الفارق حتة السن كده في القضية، قد ما تجيش خمسة، ما تجيش خمسة ملي، يروح مركون على القضيب كده يروح يخط ويدي بقى شوف الاتساع بين بورسعيد والاسكندرية قد ايه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين محيط، ما يقدرش يعتدي إلى أي شيء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ما هو بيقول اتبعوا إيه أحسن إيه، قال لكم يا بلاحة اتبعوا الأحسن، ربنا نزل أحسن الإيه أحسن الحديث، لأنه كلام الله وكلام الله صفته وهو كامل الكمال المطلق وعمل معجزة، يبقى ده أحسن ولا مش أحسن؟ ده يبقى ما دام عامله معجزة وهو حفظه، والإنسان لا يحفظه إلا الحجة له، مش يحفظ الحجة اللي إيه اللي عليه، إنما ربنا اللي حفظه. إذا كل ما يمكن أن يكون في القرآن الله سبحانه وتعالى ضامن إنه الحياة تقع ويحصل هذا الذي يحصل. ليه؟ لأنه هو اللي حفظه. لو كان بقى مشكلة كان ما يحفظهوش عشان الحكاية تضيع وتطلق، لا هو يقوله ويحفظ هذه الحجة عليه، يحفظ الحجة ايه عليه ويعملهم ايه ويعملهم معجزة. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، متشابه في يقول انك متشابها في الحسن، اوعى تقول الايه دي اولى والايه دي، كل ايات جميلة في موضوعها، متشابه في الايه في الحسن، ويكون متشابه في الموضوع، يجيب قصص كتير للأنبياء ويجيبه مرة دي ومرة دي ومرة الله، إنما كل قصة لها إيه لها لقطة مش في التانية. ولذلك لما تيجي تبص تلاقي مثلا إيه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم إيه عدو، بيكون بمين؟ لآل فرعون، يبقى العداوة من مين؟ موسى هيبقى عدو لمين؟ طب العدو العداوة من جهته، المعركة لا تطول إلا بين عدوين، انما لو واحد عدو يعني هو عدو والتاني مش عدو يمكن يتنازل شويه ويستاهل، اما انت المعركه بتحمى امتى؟ لما ده يبقى عدو ليا وانا عدو له، يبقى كل واحد عايز بقى ايه ينتصر. يلتقطه عدو لي وعدو لا ال فرعون، طب يبقى العداوه من مين؟ من فرعون، والتانيه ليكون لهم عدوا، يبقى العداوه من مين؟ من موسى، يبقى العداوة ايه بقى، ده عدو وده عدو، المعركة حميت ولا لا؟ المعركة ايه حميت. الله نزل احسن الحديث، فلما تشوف حاجات زي بعضها تقول لا ده في خلاف. شوف انت لو نظرت الى دقة الاداء والمعنى الذي نطع به الاية تقول كانت دي جميلة في موضعها، لكن لما لهم خلاف المستشرقين يقول لك ايه تصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الايه من عزم الايه الامور، يقول لك ثانيه وان ذلك من عزم الامور، تبقى اللام دي جت ليه بقى؟ ما المعنى واحد عزم، يقول له لا كمان ما هو غبي ما عندوش ملكه، يقول لك ان دي اللي ابلغ بقى ديا ولا دي، تقول له الاثنين الاثنين فيهم بلاغ بس دي لها معنى ودي لها معنى. الكلام في ان المصيبه اللي ماليش فيها غريم دي مرضت، من غريمي في المرض؟ انما واحد ضربني او حرق زرعي او ضرب ابني بقى فيه ليه غريم، اللي ماليش فيه غريم قلبي مش ايه مش مليان غير على حد، يبقى ليه ولا من صبر وغفر ان ذلك لا من عزم الامور، وغفر يبقى فيه حد عنده ذنب، يبقى لازم يأكدها ولا من صبر وغفر ان ذلك ايه لا من عزم الامور، انما الثاني من عزم الامور بس لان ماليش غريب، فديك اللي عايزه بقى بايه ويبقى بشيء وبشيء. والايه الثانيه اللي قلناها بتاعت يقول لك ايه؟ يقول لك يا اخوانك نحن نرزقهم واياكم، ودي الثانيه يقول نحن نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم، يقول له انت برضه لو نظرت الى صدر الايه لوجدت ان كل عجز يليق بصدره، لان القتل للاولاد كان له سببين، السبب الاول انه فقير ومش قادر على رزقه هو عشان هيجيب له عيل يرزقه، السبب الثاني انه هو عنده اللي يكفيه، انما لما الواد يجي يؤديه للفقر. ولذلك يقول ايه؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق من فقر، لأنك مشغول برزقك قبل رزق ابنك. الثمة الثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الإملاق مش عند النهاردة، إنما خايف لما يجي الواد ده يفقرني، فيقول للنبي نحن نرزقهم قبل ما نديهم، نرزقهم وإياكم، إنما الأولين نحن نرزقكم وإياهم، لأنك أنت في حاجة إلى رزق قبله. يبقى كل إيه؟ كل آية مزينة بما إيه؟ زي ما إحنا قلنا في السمع والبصر، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل إيه؟ سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء إيه؟ أفلا تسمعون، يبقى أفلا تسمعون لأن ده ليل، والليل ما فيش فيه التقاء إلا بالأذن والسماع. إنما الثاني يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يقول أفلا إيه؟ يبقى ما تقولش دي مرة تسمعون تسكنون، لأن بين الليل وبين الإيه؟ خذ النهار. نعم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يسنى، يعني ينقل مرة واثنين وثلاثة، أو يسنى في الصلاة تقرأ الفتحة وتقرأ إيه سورة، وبعدين برضو تيجي تقرأ إيه الفتحة الثانية في الركعة الثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللي بيخشى ربه يبقى معناه إن هو بيعرض سلوكه مع الله، يلاقي السلوك مش قوي يعني فبيخاف ربنا، فساعة ما يسمع بقى الكلام من واحد الإنسان يعمل إيه اللي يحصل له؟ تحصل له قشعريرة زي الجلد، تقشعر الجلد لما ينشف كده يقعقع، فلما يقعقع الرعشة اللي في البدن، وبعدين يفهم يقول لك إن ده ربنا رحمته سبقت غضبه، تقوم تلين إيه؟ جلودهم وقلوبهم تهدأ شوية، يبقى ياخد إيه؟ الأمرين الاثنين، أول ما يفاجأ بخشية الله بالأشياء اللي هو لأنه مش مساوي، وبعدين يفتكر إيه؟ رحمة ربنا، تقول رحمة ربنا وتخلي جلد إيه؟ يلين وقلوبه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم يذكر أن رحمة الله سبقت غضبه، وإنه قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يبقى يعمل ايه بقى؟ يوم ايه؟ يهدأ. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هو يضلله نسأله بقى هو اللي يضلل الضبا بيعزمنا ليه بقى؟ من يضلله يعني ايه؟ يعني يعلمه أنه لم يستمع إلى منهجه بأنه خلقه مختارا، إن شاء آمن وإن شاء لم يؤمن. يبقى لما واحد يكفر هو كفر غصب عن ربنا، لما عصي عصي غصب عن ربنا، إنما هل رضي الله منه ذلك؟ ده موضوع آخر. وإن تشكروا يرضه لكم إيه؟ ولا يرضى لعباده الإيه؟ الكفر. فما له من هدي، يعني إياكم أن تستدركوا على الله بأحكام بشرية تصنفها لكم عقول الذين يستنكفون أن يأخذوا عن الله ويعملوا لك قوانين، تقول لا ما دام ربنا قال ما يصحش إنه إيه؟ إن حد يستدرك عليه، لأن مش ممكن تجيب بداية أحسن من اللي إيه؟ من ربنا، لأن على الأقل يجب أن تفهم أن الذي يشرعه شيء شرعا يريد أن يحكم به أناسا لا بد أن يكون غير منتفع، لأنه لو كان منتفع بالحكم يبقى مدام منتفع بالحكم يبقى يمكن هواه يروح للانتفاع، يعني لما يجي العمال يشرعه ورأس مالين يشرعه، الرأس مالي لما يشرع بما ايه؟ يقوي رأس مالي، والعمال لما يجي يشرعه مقوصة من العمال، ليه؟ لأنهم حينتفعوا، إنما يشترط في من يشرع أن لا يكون منتفعا بما إيه؟ بما شرع، ومدام ما يكونش منتفع بما شرع لا تجد الذرك إلا في الله. ومن يضلل الله فما له من هذا، أفمن يتقي بوجهه، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في كونه قضايا حتى عند الكافرين به

يبقى مش ممكن تجري. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن لا يعذب، أو مش بس لا يعذب بل إيه ينعم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، مع أن الوجه ده ولا من إيه من حافظ عليه، يقال يتقي سوء العذاب بإيه توش، ده مسألة معنى أنه عذاب إيه لا طاقة للإنسان إيه لا طاقة للإنسان به، ولا بعتع عن الوجه سوى الوجه. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، ذوقوا يا سلام ذوقوا العذاب كلها ذوق، ده الذوق ده جارحة من الجوارح اللي تؤدي بعض الإدراكات، لأن الودن بتأدي، العين بتأيه، اللمس بيأدي، كل جوارح الإنسان بتأدي. شو من الذوق غير الذوق بالخصوص؟ أم قال لك لأن الذوق هو اللازمة للإنسان، لأن به قوام الحياة يدخل الأكل وشربه، ولذته تطغى على كل الإنس يبقى مبسوط ومنسجم. إنما المرأة يمكن المرأة ما يعجبنيش، مسموع ما يعجبنيش، إنما في الأكل والذوق والذوق ساعة مثل واحد يأكل كده يقول يا سلام، يبقى يقول لك عملت ايه ايه ضربت في نفوخ. الذوق الذوق والحاسة التي بها قوام حياة الإنسان الحاس، الذوق. ولما يحب الحق سبحانه وتعالى يعمم الذوق ده في البدن كله، لو في ساعات الذوق له منطقة هنا، فإذا تجاوز هذه المنطقة استوت كل الطعوم، يعني المنطقة اللي بتاعت اللسان والشفتين دي هي دي اللي بتميز الايه الطعوم، طب خلاها تسيل دي والشفتين دي خلاص انتهت كل حاجة. ولذلك يقول لك كل يفوت اللسان بقى ايه بقى نكات،